الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتحدث الآن إن شاء الله تعالى في عجالة عن بعض آداب العيد. واحد، الاغتسال قبل الخروج للصلاة. المسلم يغتسل في بيته قبل الخروج للصلاة، هذه السنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: سنة العيد ثلاث. احفظ هذه السنن. سنة العيد ثلاث: واحد، المشي. خرجت من بيتك فلا تركب إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار فلك أن تركب، أو إذا كنت ستصلي في مكان بعيد فلك أن تركب. أما إذا كان المسجد ليس ببعيد خلاص، أو أنك لو سرت على قدميك ما شق ذلك عليك فهذا هو الأفضل، أن تمشي على رجليك. سنة العيد ثلاث: واحد، المشي. اثنان، الاغتسال، أن تغتسل وأن تتطيب طيب، وأن تستعمل السواك، وأن تلبس أجمل الثياب، لا سيما إذا لبست حلة جديدة، اشتريت ثوبا جديدا لك ولعيالك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وأيضا يستحب لك أن تهذب شعر رأسك ولحيتك، أن تتردل يعني، وأن تقوم بإزالة شعر الإبطين، وأن تقوم بحلق العانة مع تقليم الأظافر. رجل جاء كي يشهد العيد وكي يصلي صلاة العيد، وإذا نظرت إلى شكله أو إلى أظافره فإنه ما قام بتقليمها، وما هذب الشارب، وما ترجل السرحش يعني، وما استعمل الطيب، فأي عيد هذا؟ لا، نريد من الرجل إذا نظر إليه، يعني إذا نظر إليه إنسان، أن يبتهج من منظره ووضاءته وجماله. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، أجمل الناس، أطيب الناس رائحة، أزكى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. الاغتسال قبل الخروج. والثالث يعني السنة الثالثة: الأكل قبل الخروج. الأكل يعني الإفطار، الشاي والقهوة؟ لا، المقصود أن تأكل تمرات قبل أن تخرج لصلاة العيد في عيد الفطر. والسنة أن تأكل التمرات وأن تجعلهن وترا، تأكل تمرة أو ثلاث تمرات أو خمس تمرات و إلى آخره، هذه السنة. طيب، هذا في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فالسنة ألا تأكل قبل الخروج إلا إذا عدت إلى بيتك وأكلت من أضحيتك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يأكل شيئا في عيد الأضحى إلا إذا عاد إلى بيته وأكل من ذبيحته صلى الله عليه وسلم. وفي عيد الفطر كان لا يخرج من بيتي إلا إذا أكل تمرات ويجعلهن وترا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه سنن مهجورة، وأنت إذا فعلت ذلك أجرت ونلت الأجر العظيم من الله، وكنت من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا السنة والاتباع يا رب العالمين. قال سعيد بن جبير رحمه الله من سادات المفسرين، التابعي الجليل الذي قام الحجاج بقتله، قتله ظلما وعدوانا، فدعا سعيد على الحجاج: اللهم لا تفتن أحدا بعدي بالحجاج. فمكث أياما ثم مات. دعوة المظلوم. يقتل رجلا من سادات المفسرين من التابعين، من سادات التابعين رحمه الله ورضي الله عنه وعن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. حديث رواه الإمام البخاري. من أداب العيد التجمل بأحسن الملابس للرجال لا للنساء. فتاة في سن المراهقة أو ناهزة البلوغ بعد قليل ستحيض، تلبس لباس العيد وتقوم بوضع العطر والطيب وتكون سافرة، يعني ما غطت شعر رأسها بغطاء وما سترت بدنها عن الناس، كيف يكون ذلك؟ العجيب أنك ترى المرأة قد خرجت بعد أن قامت بارتداء البنطال كي تصلي صلاة العيد في الاستاد. عجيب. صلي في الاستاد، إذا ذهبت إلى هناك نسأل الله العافية لك تصلي العيد أي لك في الاستاد إن شاء الله، يعني ستصلي في المسجد الحرام هاتي. لماذا الاستاد؟ حيث الفتن والمنكرات والاختلاط، والله أعلم بحال الخطبة، والله أعلم بحال الخطيب. لا، نصلي صلاة العيد في الخلاء مع رجل خطيب من أهل السنة حتى أستفيد علما، كما يحدث في هذه البلة المباركة. يصلون في الخلاء ورجل من أهل العلم يخطب في الناس، يخرج الناس وهم في سعادة بالغة. لك روح للإستاذ. طيب النسوة يذهبن إلى الإستاذ، البنات يخرجن كي يشهدن صلاة العيد في الإستاذ. انظر إلى الفتن والشباب يصرحون ويقولون سنصلي في الاستاد حتى نتمتع بالنظر الى النسوة، نسأل الله السلامة. فينبغي على كل مسلم ان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي اهل بيته. المرأة لا تخرج من بيتها الا في كامل الحشمة، لا للطيب، لا للتبرج، لا للزينة، لا للعباءة المزركشة المزخرفة، لا لوضع الصلاة، الحناء، المناكير، كل هذه الأشياء حرام، لا تكون إلا للزوج زينة. لا تقوم المرأة بإظهار الحلي، الذهب، دبلة، خاتم، الأساور، سلاسل، كل هذه الأشياء فتنة للرجال، وكل من نظر إليها كان في ميزان سيئاتها. فينبغي على الرجال أن يقوموا لله حق القيام، وأن يمنعوا النسوة من الخروج في يوم العيد إلا إذا كنا متسترات، متحجبات، متحشمات. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. وترى الكثير من المخالفات في هذا اليوم، فالمرأة تلبس لباس الكافرات وتلبس لباس الشهرة وتلبس البنطال وتلبس اللباس الضيق القصير الذي يبرز المفاتن حتى وإن كانت منتقبة. المصيبة أنها ربما كانت منتقبة ورأينا منها العجب. لا يا أختي، منتقبة على السنة، تلبس اللباس الواسع الفقاط، وأن تبتعد عن الطيب وعن كشف العينين وعن كشف الكفين وعن كشف القدمين وعن إبراز الذهب والأساور والحلي، وأن تبتعد عن الضحكات المائعات في الطريق مع صويحباتها، وأن تبتعد عن الاختلاط، وأن تأخذ جانب الطريق. نحتاج إلى هذه الأخلاقيات من الأخوات. صرنا الآن في غربة يا إخوة، منتقدة يقال عنها كذا وكذا وكذا بسبب ما يرى من مخالفات منهن. فينبغي على الأخت المسلمة أن تكون على السنة وأن تكون على الصراط المستقيم حتى لا تشمت بنا الأعداء، والله أعلم. التهنئة بالعيد من السنن، ذكرها الإمام السيوطي في كتاب أصول الأماني بأصول التهاني عن جبير بن نفيل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد فيقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. تحية جميلة، تهنئة عظيمة، تقبل الله منا ومنكم في يوم العيد. أو أن تقول لأخيك: تقبل الله منا ومنك، أفضل من كل سنة طيب، كل عام وأنت بخير، عيد سعيد، عيد مبارك، تهنئة عظيمة جميلة، تقبل الله منا ومنكم. وعن شعبة قال: لقيني يونس بن عبيد في يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنكم. رواه الإمام الطبراني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا السنة والاتباع، إنه ولي ذلك مولاه. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن فقه العيد.